القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد وأحمد الأصل. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم. حلقة جديدة ويميش مساء، كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا في رمضان حلقات مميزة جدا، بنستضيف فيها ضيوف بيحكوا لنا عن ذكريات جميلة مع أيام وليالي شهر رمضان. ضيفنا النهاردة الكاتب الصحفي أستاذ محمد صلاح، مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير. أستاذ محمد صلاح، هنبدأ مع حضرتك كده ونروح لبعيد شوية، أيام مرحلة الطفولة الجميلة وذكريات حضرتك عن الصيام وأول يوم صيام لو بتفتكره معنا. لا، أول يوم صعب أفتكره، بس أول مرحلة أفتكرها يعني تقريبا كان برضو زي الأيام دي كده، حر وصيف. أنا بدأت صيام بدري شوية، يعني أنا من أسرة مصرية عادية طبيعية. رمضان بيغلف طبيعة العلاقات فيها وطبيعة السلوك والتصرفات يعني، فالبيت بيصوم لازم حصوم طبعا يعني. أنا أتذكر أنه كان بيبقى حر قوي قوي، والعطش طبعا كان بيبقى صعب في حد في مرحلة الطفولة. وكانت مصر مختلفة شوية، كنا عشان تسلي صيامك لازم تعمل حاجة تاخد وقت شوية، ففي التوقيت ده كان في ظاهرة اللي الناس تلعب كرة في الشارع يعني، وانا كنت بقى باكك فظيع يعني، فباك الطائر. فالفتره اللي هي قبل الفطار، الساعتين اللي قبل الفطار ده لازم نلعب كوره، نتهد كوره يعني. طبعا بيبقى فيها عطش وفي تعب، بس حب الكوره والمناخ المحيط بالقصه دي يعني فهيجري الوقت ومش هتحس يعني. انا كنت اطلع على مدفع الفطار يعني، طبعا اكني جاي من ورشه يعني، متبهدل بقى الشارع. طبعا دلوقتي ما فيش شارع تلعب فيه كرة في مصر اصلا خالص يعني، صعب. خلاص الشوارع بقى فيها تكاتك دلوقتي وكده، والزحمه البشر يعني. لكن الزحمه زمان على الجنبين، ناس تقعد تفرض في دورات رمضانيه وكده. فكنت اطلع اخد حمام وبعدين اقعد، والطبيعي اني افرقع ازازه ميه، فكنت اشبع من الميه لانه ببقى باذل المجهود طبعا وعطشان على الاخر يعني. دي استمرت فترة لحد ما الصيف عدى. بس أنا اللي أنا أتذكره كويس قوي إن أنا كنت مواظب على الصيام من الصغر، الحمد لله. الحمد لله. الكاتب الصحفي محمد صلاح، مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية. نأتي الآن إلى مرحلة العمل، والعمل في مهنة صاحبة الدلالة بيتطلب طقوس شديدة الخصوصية، ويمكن بتتحول الطقوس دي في رمضان مع السهر في المطابع أو في تقصي الأخبار أو البحث عن الخبر. يا ترى أهم ذكريات حضرتك داخل المطابع أو في العمل في الصحف والجرائد في شهر رمضان؟ شوف، هو رمضان بيفرض شكل ويوم عمل مختلف عن الأيام العادية، لأنه عادة الصحف بيبقى لها ديدلاين أو اللي هو آخر وقت للنشر يعني، أو إضافة مادة ممكن نشرها. فالطبيعي ان بالنسبه لغالبيه الصحف بيبقى في رينج الساعه 8، في حدود الساعه 8، ممكن 7 ممكن 9، لو في اخبار خاصه او احداث كبيره ممكن الصحف بتعمل طبعه تانية مثلا 9 10 وهكذا. المغرب عندنا بيبقى في رينج الساعه 7 يعني، فعاده بيكون لسه فاضل ساعتين او 3 ساعات على مساله الديدلاين او وقت النهايه بالنسبه للشغل يعني. بالنسبة للصحفي مفيش حاجة اسمها مغرب يعني، كتير جدا ممكن نشتغل وانت بتفطر على المكتب، او ممكن كوباية عصير مش عارف، لانه في احداث بتحصل. ده حصل كتير قوي، وخصوصا في بعد الاحداث اللي حصلت في مصر في 25 يناير 2011. قعدنا تقريبا رمضانين سنتين يعني، معظم الشغل كان في المكاتب، ما كانش فيه الطبيعي بقى انك تروح وممكن تنزل تاني، او برضه عندنا طبعا الزحمه ما بتسهلش عمل الصحفي قوي انه يقدر يروح بيته يفطر ويرجع تاني، فما ينفعش انك تروح، فلازم هتكمل وانت في مكانك او في مكان الحدث. انما الجو العام هو اللي بيختلف يعني، لو الظروف شويه طبيعيه بيكون في الفه اكتر. عاده في مهنتنا هي مهنه قايمه على العلاقات اصلا يعني، فلو الظروف طبيعيه بالنسبه للصحفي نادرا ما يفطر حتى في بيته، حتى لو ما فيش احداث، لانه عاده بيكون مشغول بانه النهارده هيفطر في تبع جريده كذا، بكره اذاعه كذا، بعده القناه الفلانيه، فلان شخصيه عامه، فلان وزير، وهكذا. بتبقى دايما حفلات الفطار والسحور بتخلي الشهر يعدي بسرعه. طب العمل الصحفي كده اثر على حضرتك في التزامك مثلا بواجبات مع الاهل مع الاسره في رمضان في ليالي رمضان انك تحييها بشكل جميل؟ لا، هو العمل اثر بشكل عام على حياتي في شوال وفي جامعات وكله يعني، وفي سفر. اصل هو بالنسبه للصحافه في حاجتين، وانا اعتقد الاعلام بشكل عام يعني، في حد اشتغل المهنة باعتباره موظف يعني، في ناس صحفيين بيروح الصبح يشوف عنده تكليف وهي هيعمل أنه موضوع، والساعة 3 أو الساعة 2:30 الساعة 4 بيروح، ولو الدنيا تضرب تقلب ملوش علاقة باللي هيحصل، خلاص هو الشيفت بتاعه خلص مش يعني. ده بيفضل ده بقى في الإذاعة هتلاقيه في التلفزيون هتلاقيه في الصحافة يعني. بس الشخصية دي بيفضل موظف طول عمره يعني، مش ممكن يلمع، مش ممكن يسبق، هي مهنة أصلا قايمة على المنافسة يعني. في حد تاني بصراحة باع نفسه للمهنة يعني، أدمنها، توصل في مراحل كتيرة جدا لمرحلة الإدمان. أنا واحد بشتغل 7 أيام في الأسبوع، ما ينفعش أقعد يوم أجازة حتى يوم الجمعة، أصلي الجمعة لازم أطلع على المكتب. وكتير جدا اللي أدمن المهنة ربنا كرمه وخلى فيه أحداث تحصل في اليوم اللي كان المفروض ياخد فيه أجازة، فلمع لان هو كان موجود في اليوم ده، لو هو مش موجود في اليوم ده حد تاني هيتولى المهمه، سواء بالتغطيه او بمتابعه الحدث. وبالتالي المهنه للي يعني مديها وقته ومديها جهده بتفرق كتير عن اللي اشتغل كموظف. من المعروف ان مصر ليها مذاق خاص في شهر رمضان، يا ترى بيبقى فيه استعدادات خاصه من المكتب هنا او من الجريده لتغطية فعاليات شهر رمضان هنا في مصر، بمعنى وضع خريطة أو صفحات أو تخصيص مساحات إضافية في الجريدة لتغطية شهر رمضان في مصر؟ شوف، اللي سافر وحضر رمضان في بعض الدول العربية حتى في بعض الدول الأجنبية الأخرى هيلاقي الطابع المصري هو الذي يفرض شكل رمضان. وبالتالي في جريدة دولية زي الحياة طبعا بيكون في صفحتين لشهر رمضان، بيكون في استعداد ليهم. دي بالنسبه لنا احنا ميزه يعني. الطقوس الرمضانيه العربيه في الاصل دائما طقوس مصريه يعني، خارجه من مصر بالظبط. وبعدين الحقيقه زي ما في السياسه والفن او القوى الناعمه المصريه والثقافه المصريه، حتى التراث المصري والفولكلور المصري العرب بيحبوه، زي ما بيحبوا الفن في مصر بيحبوا بيتابعوا احوال مصر. الطقوس الرمضانيه العاديه دي بتبقى الناس انترست جدا او مهتمين جدا بان هم يتابعوها يعني. بنخصص طبعا صحفيين قبل رمضان لاعداد بعض المواد اللي الناس بتحب تقراها عن احياء مصريه مشهوره، اكلات مصريه، صفات وطباع. مهنة قايمة على المنافسة، وإنك عشان تتنافس لازم تبقى متميز، وعشان تبقى متميز مش لازم أبدا تبقى شبه حد تاني. حتى على فكرة في التغطيات السياسية اللي هي الحدث بيجرى قدام الناس كلها، بس في ناس هتبحث عن وسيلة إعلامية معينة، جريدة أو قناة أو إذاعة يعني أو موقع إلكتروني، عشان شايف إنه ده بيعمل شكل متميز. مرت علينا في رمضان يمكن من بعد ثورة 25 يناير رمضانات كلها بطعم إلى حد ما سياسي شوية، بنحاول نرجع تاني للجو الرمضاني الجميل في مصر اللي بيتسم بروح الألفة كده والمودة ما بين الأهل. لكن إيه المميز السنة دي في رمضان بوصف حضرتك بقى مدير تحرير لجريدة الحياة اللندنية؟ هل اختلفت المعايير الخاصة بيكو في العمل الصحفي داخل الجريدة؟ شوفي يعني، مصر بعد 25 يناير 2011 عانت فترة اضطرابات واستمرت طويلا يعني. بالنسبة لنا الحمد لله يعني، مصر على مدى سنة فاتت الوضع أفضل كتير قوي يعني في متابعة المشروعات اللي حصلة لإعادة المؤسسات المصرية إلى وضعها الطبيعي، وكذلك بذل جهود لتنمية بعض المجتمعات اللي عانت زي سيناء والصعيد وغيرها يعني اللي عانت تهميش لفترات طويلة يعني. عشان كده احنا كنا فكرنا قبل رمضان الناس سهرانة وفي ناس بتتسحر قدام ماشين أو مكنة أو على طريق أو في وسط صحراء أو في وسط رب. أنا مثالي أنه متابعة أمور كتلك يعني يعطي شكل مميز لرمضان هذه السنة. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. وبعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. الكاتب الصحفي محمد صلاح، مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية. جريدة الحياة جريدة مطبوعة وهي لها أكثر من 10 طبعات في العالم. دلوقتي احنا الصحافة المطبوعة في العالم في صحف انها انهت تماما النسخة الورقية المطبوعة منها، وفي صحف اغلقت زي جريدة السفير اللبنانية، ودي من اعرق المؤسسات الصحفية في العالم العربي. يا ترى المخاوف او التهديدات دي كيف يعني تستعد لها جريدة الحياة اللندنية او عموما الصحافة عموما في مصر والعالم العربي؟ ازاي تواجه وتجدد من نفسها لانهم يبعدوا عن خطر الغلق والخسائر؟ شوف، اي متغير جديد في الاعلام بيعيد تشكيل الخريطة. يعني بالعودة مثلا لظهور التلفزيون، الناس قبل التلفزيون كانت متعودة على سماع الاذاعة. الاذاعيين والعاملين في مجال الاذاعة برضو شعروا بنوع من القلق انه التلفزيون هيهدده، والتلفزيون بالفعل هددهم وسحب البساط لفتره من الاذاعه. لكن بعد اكثر من 2 أو 3 عقود عادت الاذاعه مره اخرى نتيجه انشغال الناس وبقائهم خارج البيوت فترات طويله، وزحمه بقى المرور والاشارات اللي بتفتح يومين في الاسبوع، فالناس مشغله الراديو على طول. اي متغير جديد ربما يهدد بفعل. بالنسبه للصحافه الورقيه بطبيعه الحال طبيعه الحياه اتغيرت، يعني بقت اسرع، بقى في تكنولوجيا حديثه. كان الاول لازم يكون في جهاز كمبيوتر على مكتب او في البيت، بقى مع الوقت بقى محمول او زي ما احنا بنقول عليه لابتوب، وفتره بعدها بقى موبايل بتشوف بيه العالم. بس الموبايل ممكن تسمع باذاعه برضه، ممكن تتفرج على تلفزيون، وممكن تقرا، وبالتالي دي عباره عن وسائط، لكن الوسيله الاعلاميه تظل هي وسيله اعلاميه. انا في تقديري لا، الصحافه الورقيه مهدده بشده نتيجه التكلفه، لانه تكلفه الطباعه عاليه جدا. اذا كان البديل هو الشكل الالكتروني للصحافه، فالشكل الالكتروني هو برضو صحافه. خلي بالك كمان الكونسبت او المغزى والمعنى للصحافه اتغير حتى في الاذاعه وفي التلفزيون. بقى الاعتماد على المواد الصحفيه، بقى الاعتماد على التغطيات الإخبارية. الصحفي هيفضل صحفي، تختلف بقى الجهة اللي ممكن يشتغل فيها. قد تهدد الصحافة الورقية لفترة في تقدير انها في طريقها للاندثار، ولكن يحتاج الامر الى عدة سنوات، لانه ما زال هناك جيل زي ما في صحفيين لسه لحد دلوقتي يقدر يشتغل على الكمبيوتر، لكن علاقته بالقلم اقوى. أفكاره بتبقى أكثر استرسالا مثلا وتدفقا لما بيمسك قلم. لسه لحد النهاردة في ناس مرتبطة بالجريدة الورقية، هو تعود أنه يمسك الجريدة ويقلبها ويعرف يقرأ بيها أكثر. فالمسألة هتاخد وقت أطول بالنسبة للصحافة الورقية، لكن مهنة الصحافة هي مهنة موجودة في الإذاعة وفي التلفزيون وفي المواقع الإلكترونية. ولكن الاتجاه الآن أكثر طبعا للصحافة الإلكترونية، هل بتجد حضرتك أن السبق بيكون على حساب المصداقية في مثل هذا النوع من الصحافة؟ لا، هو أصلا السوشيال ميديا بقى والصحافة الإلكترونية اللي حصل تداخل ما بينهم، إحنا وصلنا إلى مرحلة للأسف شديد في أحيان كتيرة إلى الحضيض في التناول الإخباري ومتابعة الأخبار. يعني الواحد ممكن مثلا يقفل نفس الأوضة كده ويقعد يكتب مقال أو يكتب رأي. لا، إحنا وصلين لمرحلة إنه حد بيقفل نفسه ويقعد يكتب خبر أو بيكتب تغطية الحدث لم يحدث أصلا. يعني نألف خبر عن إيه النهاردة؟ يعني نألف خبر عن إيه؟ مفيش خبر بيتألف أو مفيش حدث يمكن ابتكاره أو إخطاء، ممكن التعليق عليه إذا كان في حدث أو تحليله أو النظر إليه من زوايا معينة أو قراءة تداعياته مثلا. يعني لا، للأسف لأن المهنة قايمة على المنافسة فأصبح الصدق حتى في الخداع، كثرت الأكاذيب والادعاءات وترويج الشائعات. أستاذ محمد، حضرتك ليك تجربة في تقديم برنامج على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، إزاي تقيم تجربة حضرتك في القنوات الفضائية؟ شوف، أصلا عشان أحكم على القناة الفضائية أحكم أصلا على تجربتين كانوا في التلفزيون الرسمي المصري، وبكل صدق وبكل تجرد يعني أنا عملت في التلفزيون المصري برنامجين في توقيت كان الشائع والمعروف بين الناس إن ما حدش هيوصل إنه يعمل برنامج في التلفزيون المصري إلا إذا كان مزقوق من حد تبع الحزب الوطني، حد دفعه من يبقى كان في الفترة اللي قبل الثورة. بالظبط، أنا دخلت 2006 بالظبط يعني، وقعدت لحد 2011 عملت برنامجين إحقاقا للحق. يعني أنا كنت في الفترة دي بطلع على قنوات فضائية أخرى كمحلل أو بقول رأي أو متابع للأخبار اللي بتحصل ضيف يعني، لكن أنا اشتغلت في التلفزيون المصري بالصدفة البحتة. في الفترة دي كان في أسامي من صحفيين آخرين قبلي، يعني الله يرحمه مجدي مهنا، وكان على فكرة صاحب توجه معارض كان موجود بيعمل برنامج، كانت الزميلة لميس الحديدي، أسامي بقى عمرو ليسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، الدكتور عمر سميع، أسامي كتير يعني منحت برامج. برنامج كان اسمه كلام والسلام لتناول أوضاع الصحف، برنامج مواقد لأوضاع الصحف. التجربة اللي بعد كده اللي حصلت بعد 25 يناير كانت في قناة التحرير، وكانت أول مرة يعني أتعامل مع قنوات يملكها رجال أعمال يعني، وهي عاكسة للحالة اللي موجودة دلوقتي يعني. وده اللي بيدفعني أن أسأل حضرتك عن حاجة مهمة جدا، المهنية الإعلامية كيف تراها في خضم احتياجنا الآن إلى ميثاق شرف إعلامي جديد، ومن المنوط بصياغة مثل هذا الميثاق في الوقت الحالي؟ القصة قصة مش ميثاق شرف، أنا أعتقد أنه مناخ بشكل عام يعني. لا، إحنا محتاجين أنه يكون في قواعد حقيقية، والقواعد الموجودة يعني ما حدش اشتغل في الإعلام إلا اللي درس إعلام، ده أبسط حاجة يعني. ده اللي يخليني أسأل حضرتك أن في قنوات فضائية عربية عديدة خصوصا بعد 2011 أنها قررت أنها تفتح قنوات إضافية لها متعلقة بالشأن المصري، ليه الحياة اللندنية ما عملتش كده خصوصا لها مكتب في مصر وأنها بتطبع في مصر؟ إحنا كان لنا تجربة حصلت في تقريبا 2004، حصل تحالف ما بين الحياة وبين قناة LBC الفضائية اللبنانية، تولد بمقتضى الحياة تنفيذ نشرات الأخبار والبرامج السياسية على القناة، وتحول مكتبنا هنا في القاهرة إلى مكتب بيعمل في الصحافة عادي للحياة، وفي نفس الوقت الزملاء من الصحفيين والمراسلين أصبحوا مراسلين للتلفزيون. طبعا أولا هم إعلاميين وصحفيين، لكن خضعوا كل واحد خضع لدورة لمدة شهر كامل في مقر القناة هناك في بيروت، اللي قدر يؤهل نفسه ونجح يعني في هذه الدورة كمل، اللي ما قدرش. لكن بكل صراحة ثبت انه لا، التلفزيون مكلف جدا بالنسبة للصحافة. انا ممكن وانا قاعد دلوقتي اعمل خبر يبقى المنشيت ويقلب الدنيا بتليفون، هكلم مسؤول او هكلم حد، ما تكلفتش حاجة يعني، انا باخد مرتب اخر شهر وخلاص يعني. انما في التلفزيون لا، في الاذاعه لا لازم صف هينزل وياخد عربيه, ولو هينقل على الهواء هياخد محطه قمر صناعي او يسموها دي تي ال يعني, والتكلفه التلفزيون اعلى بكتير. فكان المشروع لا مكلف بالنسبه للحياه. طب ليه ما تحولش بقى الحياه بعدها حتى بعد ما الصف بتاعها خد خبره العمل التلفزيوني؟ انا اعتقد لانه ما كانش عندها او القائمين عليها ومجلس اداره ما عندهمش برنامج سياسي ينفذ. يعني كل القنوات اللي تواجدت حتى القنوات العربيه اللي فتحت قنوات من مصر او خاصه بمتابعه وتغطيه وابتكار اشكال تلفزيونيه من مصر كانت اصلا هي موجوده من الاول. الحياه كانت جريده مستقله بتحاول انها تتابع وتغطي الشأن العربي بشكل عام, ما عندهاش برنامج للوصول الى قاعده شعبيه اكثر. احنا عندنا مبدا في الحياه ان انا عمري ما هكون الصحيفه الاولى في اي بلد, لكن انا فخور باني دايما الصحيفه الثانيه. يعني لو حد بيجيب صحيفه مصريه الاهرام اخبار كذا وتبقى ايا كانت الصحيفه, فلو هيجيب صحيفه ثانيه تبقى الحياه, لان انا ما عنديش رغبه في التداخل عشان اكون صحيفه شعبيه ولا عندي الامكانيات. انا دايما بالنسبه لتغطيات مصر اهم ما يحدث في مصر الموضوعات المبتكره التحقيقات والفيتشرز والحوارات بتكون عن ابرز ما هو موجود في مصر. بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظه ما اقولك بحبك يا مصر, بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظه ما اقولك بحبك يا مصر, بحبك بحبك بحبك يا مصر, يا مصري بحبك بحبك يا بلادي, يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي, يا مصري بحبك بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر, بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر, بحبك بحبك بحبك يا مصر, يا مصري بحبك بحبك يا بلادي, يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي, يا مصري بحبك بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, بحبك يا مصر, ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر, ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر, بحبك بحبك بحبك يا مصر, يا مصري بحبك بحبك يا بلادي, يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي, يا مصري بحبك بحبك يا مصر. ولكن هذا هل يعكس طبيعة ونوعية مختلفة لمقالات جريدة الحياة اللندنية تختلف مثلا في محتواها عن طبيعة الجرائد المصرية؟ الكونسبت عندنا أو الصحفي لما بيجي يفكر في موضوع لازم, احنا عندنا طبعة في مصر بس عندنا 10 طبعات أخرى في العالم, وطبعا الموقع الإلكتروني اللي هو نفس الصحيفة على فكرة يعني في العالم كله يعني. وبالتالي السنس هنا اللي بيفرق انه صحفي الحياة حينما يفكر في موضوع أو يتابع حدث ما لازم يكون في اعتباره ان هناك شخص قارئ غير مصري هيتابع الخبر, يبقى انترست أو مهتم انه يتابع الخبر. عشان كده في زملاء مثلا في صحف أخرى بيجوا يتعاونوا معانا بيكون تقولب شوية في قالب الصحافة المصرية, ما بيقدرش يعمل هذا التغيير على طبيعة المادة اللي بيشتغل عليها. يعني بيعمل مادة تهم قارئ مصري لكن ما تهمش أبدا قارئ عربي في مكان آخر. ده صعب؟ صعب, لكن مستحيل؟ لا مش مستحيل, لأنه زي ما احنا عارفين لا مصر بلد مهمة قوي. الناس حابة تعرف كل الأحداث أو أهم الأحداث السياسية فيها، حابة فنها، حابة ثقافتها، حابة طباع شعبها، وتحب تقرأ عنها. لكن يا ترى بقى لو حدثت خلافات دبلوماسية مثلا بين مصر وبعض الدول، كصحفي حضرتك هتكون إزاي أكثر موضوعية في نقلها وتحليلها من خلال موقعك في جريدة الحياة اللندنية؟ سؤال جميل، لأن المغزى هنا تقدير ولاء الصحفي أو شخص هيكون لمين يعني. لا، المفروض في الإعلام حينما تكتب أو تقعد خلف ميكروفون أو أمام كاميرا عليك أن تخلع ردائك السياسي. مش المفروض أبدا أنك تكون معبر عن حد، ده الطبيعي يعني. طبعا على الأقصى، إلا في حالة واحدة بس، وهي الحالات التي يواجه فيها وطنك تهديد. ودي حصلت بالنسبة لنا في مصر، حصلت طبعا من بعد 25 يناير حدثت، لكن ده يكون في الرأي. إنما في التغطيات الإخبارية لا، أنا محايد جدا، أنا بجيب آراء مختلف القوى السياسية، وكذلك إذا كان للحكومة لها رأي في قضية ما. إنما لما حقول رأي حقوله في مقال، مش حقوله في التغطية الإخبارية. بتسمح لي يعني في الجريدة؟ طبعا. إنما ما يكونش فيه أكاذيب، يعني ده رأيك أو تحليلك لحدث ما. الكاتب الصحفي محمد صلاح، مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية، واحنا في شهر رمضان ونستغل اوقات الصدق والصراحه، اسمح لي اسال حضرتك سؤال من شقين. الشق الاول، على مدى سنوات كتيره حضرتك عدتها في اسره جريده الحياه اللندنيه، جريده مستقله ترخيصها مش مصري، يا ترى ايه هي المشاكل اللي بتواجهها الصحف اللي زي الحياه في مصر؟ ده الشق الاول. الشق الثاني، ازاي مصر كدوله وكقراء يستفيدوا من الجرايد المستقلة اللي هي بترخيصات غير مصرية؟ احنا بالنسبة لنا حاولنا بقدر الامكان على قد ما نقدر يعني نحتفظ بمعاييرنا المهنية، انه الحياة عملت اسم على مدى اكثر من ربع قرن في مصر، والحمد لله ما زالت تحتفظ بمكانة وبسمعة. احنا حريصين اول انه الاجيال اللي قبل كده والناس اللي شغلت قبلينا نحافظ على الجهد اللي بذلوه، ولا نهين أنفسنا ولا نمتهن أنفسنا ولا نحسب على أي جهة. طيب، ما هو أكثر سبق صحفي يعني قدمته وكنتم على قدر المنافسة والمواجهة مع الصحف الأخرى من خلال جريدة الحياة اللندنية على مدى الوقت حتى الآن وحضرتك تتولى إدارة تحريرها؟ لا، شوفي، على فترة طويلة احنا عملنا كارير محترم قوي في متابعة نشاط الجماعات الأصولية والجماعات الراديكالية والجماعات اللي تطلق على نفسها جماعات إسلامية، لدرجة أنه في التسعينات مثلا وفي بعد الألفية العشر سنين الأولانية تحولت الحياة إلى مصدر للأخبار. يعني وسائل الإعلام كانت تنتظر الحياة عشان تشوف الحياة كانت بقية النهاردة على أحداث سبتمبر مثلا. يعني أحداث سبتمبر إحنا غطيناها من مصر، أحداث سبتمبر كانت بتجرى في نيويورك وفي واشنطن وغطيناها من مصر، لأن كان عندنا تخصص ومعلومات وعلاقات وقنوات مع هذه الجماعات. بكل صراحة في أغسطس 98 تم ضرب سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، والصحيفة الوحيدة التي تحدثت مع المنفذين كانت الحياة، ومكتب الحياة تحول في اليوم التالي لأن المنفذين أعلنوا مسؤوليتهم عبر تليفون مع العبد لله يعني، وقالوا انهم هبعتوا الديتيلز او التفاصيل في يوم تالي على فاكس، ما كانش في ساعتها لسه الكمبيوترز والايميلات. ومكتب الحياه كان فيه اكتر من 150 مراسل وكاميرات واجهزه، وحاطين ضربين القنوات على الفاكس وقاعدين مستنيين بقى الفاكس لما يطلع يعني. فاحنا عملنا كارير في هذا الموضوع، لانه الحياه تساهم في تغطيه الاحداث في اكثر من بلد، فبقى فيها صحفيين أصحاب ملفات. يعني في ملف الجماعات الإسلامية والراديكالية هتلاقي فيه 2-3 من الحياة متخصصين فيه قوي، الملف الكردي والملف الإيراني هتلاقي فيه 2-3 متخصصين جدا، وهكذا يعني. وعلى كده هتلاقي دايما ده مستمر حتى الآن، لكن بنغيب عن اللي بنعتبره يعني عمل مش مهني، دايما هنطل على الناس بعمل مهني محترم. أستاذ محمد، قبل ما نختم وبعيد عن زخم وإرهاق العمل الصحفي خصوصا في مؤسسة صحفية زي الحياة، يوم حضرتك بقى بعيد عن الصحافة في شهر رمضان يبقى عامل إزاي، خصوصا مع الأسرة أو قدام شاشات تلفزيون أو مع الراديو؟ شوف، أصلا أنا من الجيل اللي تربى على أنه يسمع إذاعة، لأن كنا طول النهار ممكن الواحد يقوم من النوم متاخر يعني في مرحله الطفوله والصبا يعني، وبعدين ينزل يلعب كره في الشارع ويجي على الفطار يفطر ويقعد يسمع مسلسل الشرق الاوسط والبرامج الخفيفه اللي فيها الاول بعد الفطار، وبعدين مسلسل البرنامج العام. مسلسل البرنامج العام ده كان عاده يتحول الى فيلم، يعني احنا كنا بنقعد نتابعه عشان اشوف المسلسل قبل ما يبقى فيلم. الدنيا على الجناح امام وطار حزين وبعدين الف ليله وليله، بعدها تبدا مرحله التلفزيون. يعني في الفتره دي كانوا هم مسلسلين يعني. دلوقتي الوضع طبعا اختلف شويه نتيجه الظروف، نتيجه اشياء كثيره حصلت يعني، لكن ظلت الاذاعه على الاقل بالنسبه لي انا، لاني بقضي وقت كتير في العربيه مساله مهمه، وبالتالي حكيني دايما متابع لغالبيه البرامج الاذاعيه اللي عاده بتتعاد بعد كده، فانا يا هسمعها في الاعاده يا هسمعها عند بثها لاول مره او اذاعتها للمره الاولى. مانيش قوي حريص على مسلسلات التلفزيون يعني، عاده بختار مسلسل مش اكتر يعني. عمل الصحافه شويه طاغي على طبيعه حياتي يعني، وبالتالي هتلاقي دايما زي ما بقولك لو الاوضاع هادئه ومفيش يعني احداث صاخبه قوي يعني، هتلاقيها بتبقى في معظم الاحيان غالبيه الايام بتصحر بره يعني مع اصدقاء وشخصيات يعني في المهنه او ملمسه معاها يعني، وكذلك الفطار يعني. لكن يظل رمضان على فكره شهر ننتظره تسعيد فيه ذكريات، يعطيك قوه دفع دايما، يحسسك انه رمضان دايما في مصر رغم انه الناس القدام شويه قد تعتقد انه ده ما بقاش رمضان، لا هو رمضان جميل ورمضان حلو في مصر ورمضان الناس بتحبه والناس اللي بره بتراقبه، واحنا محسودين على فكره من العالم العربي اعتبار انا بتعامل بقى مع كل الجنسيات العربيه يعني، لا احنا محسودين على رمضان بتاع مصر ده يعني. صحيح. الكاتب الصحفي أستاذ محمد صلاح مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية، وقت الراحة إن وجد، حضرتك بتحب تضيف إيه؟ خاصة إن إحنا عرفنا كده إنك بتحب الغنى، أخباره إيه عند حضرتك؟ وفي حد ما يحبش الغنى؟ لا بتحب تغني كمان، بتحب صوتك. وفي حد ما يحبش يغني؟ مصر كلها بتغني. لا شوف أنا هقول لك حاجة، أنا من بتسمع لمين الأول؟ بتحب تسمع لمين؟ لا الغنى مود يعني، أو سمع مود يعني، يعني بمعنى مثلا إيه؟ عشان أكون بس صريح يعني، كل الحاجات يعني في حد او تسمع او اسمع فيروز ومجد الرومي وعبد الوهاب وحاجات بقى عشان نبقى مثقفين وحاجات لطيفه كده بسمعهم طبعا يعني، بسمع كل حاجه حلوه، بسمع كل حاجه فيها اتقان يعني، بس بكل صراحه ممكن مودي، انا مودي قديم شويه برضو بس في احيان كتيره ممكن سوري اسمع اغنيه هايفه، ببقى عايز يعني اخرج من المود يعني، تجدد الحياه في احيان كتيره، يبقى المود بقى كده محتاج مكسوم محتاج فيروز محتاج ده، لما بيبقى الوقت طويل يعني. ممكن على فكره انا من صغري كنت اذاكر على صوت الراديو، انا تربيت الراديو اصلا، الراديو شغال على طول على طول على طول، وبعدين عندي مشكله كبيره جدا جدا في النوم، انا مش من النوع اللي هو ايه عايز انام فنام، انا بحسد الناس دي اللي هو ايه عنده مشوار بدري فيدخل طب هنام الساعه 11 تيك يروح، لما في السهر ما انا عندي مشكله اسمها السهر اصلا، ومهما سهرت لما بحط دماغي على المخده ما ينفعش انام يعني، لازم اقعد لي ساعه كده دماغي تقعد تشتغل يعني. فعالجت الحكايه دي من بدري بانه دايما يبقى الراديو شغال جنبي والله بجد يعني، فانا على طول مستمع يعني. وبعدين من في الطفولة يعني جت حكاية الغنى دي ازاي بقى؟ في الطفولة تقريبا وانا سنة رابعة ابتدائي كده، كان في عيد الأم، وبعدين الأبلة اللي بيقول عليها المس دلوقتي، الأبلة جت قالت ايه مين بيعرف يغني؟ عشان هنعمل حفلة في المدرسة لعيد الأم وكده. فأنا وقفت أنا وثلاثة أربعة يعني كده، فجربتنا وبتاع، فالعبد لله هو اللي نفع يعني. فجم بقى في المدرسة جايبين بقى مديرة منطقة شرق القاهرة التعليمية كان اسمها أبلة ماتيلدا، فاكر اسمها لسبب هقول لكم عليه، والمدرسة بقى كلها موجودة حاجة بتاعت 200-300 طفل وبتاع ومدرسين ومش عارف، وكنت أول مرة أتكلم في ميكروفون، اللي بيتكلم في ميكروفون ده بيسمع صدى صوت كده، ورحت وبقى اللي الكوردين الصغير ده والطبل اللي هي بتاع وبعصيان كده، ورحت ضارب واحدة ايه ماما يا حلوة يا أجمل غنى وتصفيق حد وبتاع، وعملت جو يعني، فاخدوني عشان اسلم على أبلة ماتيلدا، فأبلة ماتيلدا كانت حاطه رج فاقع كده جامد يعني، فراحت لطعاني بوسه في خدي، قعدت 3 ايام ما استحماش عشان خاطر دي بالنسبه لي شهاده يعني. المهم رجعت في المكان، اطفال احنا مدرسه ابتدائيه وعايزين يبقى اغني اغنيه تانية. فانا مفيش هي ماما مفيش بقى ست الحبايب وسيد الحباب يا ضنايا انت، ما هو ماما يا حلو بس. فعايز اغنيه بقى لعيد الام مفيش. اوه عمالين يخبطوا غني غني وبتاع. فرحت مغني قلت طبعا غني بقى من غير مزيكا، فرحت مغني لهم اغنيه سواح. فانا يعني ايه كنت بغنيها، كانت لسه طالعه يعني في التوقيت ده. ففي حته كده في اغنيه سواح في اخر الكوبليه الاولاني انا خدت بقى يعني بالي من ان انا اعرف اغني، يعني بيعمل في حاجه اسمها عرب كده في الغنى، يعني بيقول لك مثلا والليل يروح والنهار روح، وبعدين يقول سواح اوكي. فانا رحت اعملها بقى ازاي، والليل يروح والنهار روح سواح. فانا استغربت انا عملت دي ازاي، فطلع ان انا زي المغني، ايه المشكله يعني. فقعدت فتره طويله يعني اسمع واغني. وكانت قبل ما تلدى خالص بقى سواحت، قبل ما تلدى بقى بس الروش كان خلص طلع كله كتف مع الاطفال واحد على الناحيه الثانيه. ففضلت كده لحد في الجامعه في اعلام، عملت فريق كورال وانا دفعتي زميلتي ايمان الطوفي كانت يعني في الفتره دي كانت لسه ما غنتش بشكل محترف يعني، وكنت انا وايمان في فريق الكورال ده وبنغني سولو. وتعرف الجامعات بقى في الاول بيبقى في مستوى منافسه بين جامعات يعني الكليات تبع جامعه القاهره، واللي بيفوز بيمثل جامعه القاهره في مسابقه الجامعات وهكذا. فقعدنا فتره طويله وعرض عليا في التوقيت ده انه اغني بشكل محترف شويه، بس انا كنت مسيس قوي في الجامعه وكنت جد شويه يعني بشارك بقى في انشطه سياسيه يعني، وكانت السكه الوحيده للظهور في التوقيت ده شارع الهرم، يعني لازم اللي يبتدي من شارع الهرم. فانا شفتها حاجه مسيئه جدا، الواحد بقى بيطلع مش عارف اسكت اللي بيجي الجو الحاجات دي، وبعدين بالليل تربت تي تربت ما يمشيش خالص يعني، هيدمر الهيئه الاجتماعيه للعبد لله يعني. فتوقفت بقى عن قصه الغنى دي مؤخرا بعد ما خدنا المجال. تعرفت على ناس كتير كده من بينهم الدكتور هاني السكي اللي هو يعني استاذ الطب النفسي المشهور يعني، عملنا زي تخت كده في حد معظمهم شخصيات عامه كبيره يعني، بنلتقي كده كل شهر شهر ونص في مكان يعني عند حد مننا ونقعد نغني ونبسط ونخرج من المود. يا غريبه الدهر بافكارك كم تخطر ليلا وانهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاقر أخبار. يا غريب الثاني بأفكاري كم تخطر ليلاً ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاقر أخبار. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وطرف تحيل البكر والقلب أسير هيبان ما بين بحور الأشعار. الثغر يغني ويمني وطرف تحيل البكر والقلب أسير هيبان ما بين بحور الأشعار. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب الكاتب الصحفي أستاذ محمد صلاح مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية، في ختام لقائنا بحضرتك نحب نقول لك يميش مسا تحب تقولها لمين في رمضان؟ شوفي أنا أحب أقول للشعب المصري بشكل عام، يعني ليه؟ لأنه مصر واجهت مجموعة من التحديات على مدى الأربع خمس سنين اللي فاتت. أنا على اتصالات دايما بزملاء وأخوة عرب من سواء قاعدين في مجتمعات غربية أو في مجتمعات عربية، يا جماعة والله إحنا بنتحس على اللي إحنا فيه، إحنا في ظروف صعبة جدا، بس إحنا بندفع تمن إن إحنا قاعدين مع بعض وبنعمل برامج وبنطلع في رمضان بالليل وبنكتب في ناس تانية بتدور على مكان في خيمة حقيقي، ومش كلام بقى اللي هو طبعا أثبات المشكلة دلوقتي إيه؟ قول كلمتين من دول يقطعوك على السوشيال ميديا، بتطبل بقى وبتزمل، لا دي حقيقة، ومش قصة بقى قول بقى كده فيترى احنا احسن من ليبيا، احسن من ليبيا، يعني هو ما هي ليبيا؟ انا اخر بلد عربي رحتها قبل 25 سنة كانت ليبيا، هي ليبيا في 2010 او بداية 2011، هي ليبيا النهاردة هي اليمن ولا العراق ولا سوريا ولا لا، طبعا الوضع مختلف. فانا بوجهها للشعب، لجموع الشعب المصري، لغالبية الشعب المصري اللي قدر انه يحافظ على بلده وعلى كيانه وعلى حدوده وعلى تواجده. انا اعتقد ان ده انجاز تاريخي للشعب المصري يعادل بكتير جدا كل الحروب اللي دخلت فيها مصر في حقب وعقود سابقة، يعني لانه المشكلة الكبيرة جدا انك تفتت شعب من داخله، انك تهزم شعب من داخله. فاحنا خدنا حروب خارجية على حدودنا والحمد لله وانتصرنا، وخدنا حرب اكبر من الداخل انتصرنا، فانا وجهها للشعب المصري. بنشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي أستاذ محمد صلاح مدير تحرير جريدة الحياة اللندنية، استمتعنا جدا بالحوار مع حضرتك، وأنا وزميلي أحمد القصبي كنا فعلا فرحانين بالذكريات الجميلة بالحوار الممتع مع حضرتك، وبنتمنى سهرة جميلة لكل مستمعينا، ونقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم دايما يا رب. الله أكرم ومصر دايما بخير. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد، أحمد القصبي.